بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي ذلك وجوه أخرى من الحكمة غير ما ذكرناه. فمن هذا الذي هو قيم عليك بالمرصاد يرصدك حتى يوافيك بكل شيء من المنافع والآراب والآلات في وقت حاجتك، لا يقدمها عن وقتها ولا يؤخرها عنه، ثم إنه أعطاك الأظفار وقت حاجتك إليها لمنافع شتى، فإنها تعين الأصابع وتقويها، فإن أكثر العمل لما كان برؤوس الأصابع وعليها الاعتماد أعينت بالأظافر قوة لها مع ما فيه من منفعة حك الجسم وقشط الأذى الذي لا يخرج باللحم عنه، إلى غير ذلك من فوائدها. ثم جملك بالشعر على الرأس زينة ووقاية وصيانة من الحر والبرد، إذ هو مجمع الحواس ومعدن الفكر والذكر وثمرة العقل تنتهي إليه. ثم خص الذكر بأن جمل وجهه باللحية وتوابعها وقارا وهيبة له وجمالا وفصلا له عن سن الصبا وفرقا بينه وبين الإناث، وبقيت الأنثى على حالها لما خلقت له من استمتاع الذكر بها، فبقي وجهها على حاله ونضارته ليكون أهيج للرجل على الشهوة وأكمل للذة الاستمتاع. فالماء واحد والجوهر واحد والوعاء واحد واللقاح واحد، فمن الذي أعطى الذكر الذكورية والأنثى الأنوثية؟ ولا تلتفت إلى ما يقوله الجهلة من الطبائعيين في سبب الإذكار والإناث وإحالة ذلك على الأمور الطبيعية التي لا تكاد تصدق ولا تصدق التي لا تصدق تصدق في هذا الموضع إلا اتفاقا. عندنا كذا تصدق كذا عندكم التاء تصدق التاء ايش عليها ضمة ما هي مضبوطة عندك ظهر ان عليها فتحة تاء تصدق وإحالة ذلك على الأمور الطبيعية التي لا تكاد تصدق في هذا الموضع إلا اتفاقا وكذبها أكثر من صدقها. وليس استناد الإذكار والإناث إلا على محض المرسوم الإلهي الذي يلقيه إلى ملك التصوير حين يقول: يا رب ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيوحي ربك ما يشاء ويكتب الملك. فإذا كان للطبيعة تأثير في الإذكار والإناث فلها تأثير في الرزق والأجل والشقاوة والسعادة، وإلا فلا، إذ مخرج الجميع ما يوحيه الله إلى الملك. ونحن لا ننكر أن لذلك أسبابا أخرى، ولكن تلك من الأسباب التي استأثر الله بها دون البشر. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فذكر أصناف النساء الأربعة مع الرجال: إحداها من تلد الإناث فقط، الثانية من تلد الذكور فقط، الثالثة من تلد الزوجين الذكر والأنثى. وهو معنى التزويج هنا أن يجعل ما يهب له زوجين ذكر وأنثى. الرابعة العقيم التي لا تلد أصلا. ومما يدل على أن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، طبيا الآن يقول الذكار والإناث بسبب الرجل، المرأة إنما هي وعاء، الحيوانات المنوية للرجل هي التي يكون فيها إيش، ذكورية وأنثية، فالمرأة ليس لها شيء في ذلك، إنما هي وعاء. نعم. ها؟ شرعيا. طبيا هذا. شرعيا الله حتى شرعيا حتى يعني يدل على هذا يعني من ناحية الشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا على ماء الرجل ماء المرأة، شوف أسند الشيء إلى ماء الرجل، إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله. وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. هذا العلو هذا السبق، والسبق نعم هذا العلو، والسبق يكون فيه الشبه، السبق يكون فيه الشبه، وهذا مر علينا، السبق يكون فيه الشبه إما لأعمامه أو لإخواله. نعم. ومما يدل على أن سبب الإذكار والإناث لا يعلمه البشر ولا يدرك بالقياس والفكر وإنما يعلم بالوحي ما روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لما تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي وإنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كيف الخبيث يعني خبث اليهود يعني لما دفع لأنه ناداه يقول يا محمد دفع الصحابي كان يقول له ليه تزعل هذا اسمه اللي سموه هلفي لكن الله جل وعلا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى باسمه ولا بكنيته إنما يدعى إيش بوصفه رسول الله أو يقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ممكن. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر الله أكبر قال هذا وحي ما يمكن أحد يخبر بهذا إلا عن طريق الوحي في ظلمة دون الجسر يعني دون الصراط اللي يعبرون فيه إلى الجنة نعم قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء المهاجرين الله. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة فقال زيادة كبد النون الله. قال فما غذاؤهم يعني الحوت. قال فما غذاؤهم على إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين تسمى سلسبيلا قال صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان قال ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة ذكر بإذن الله أيوة وإن على مني المرأة يعني مني الرجل العلو يجعل فيه الذكورة والأنوثة والسبق فيه الشبه يعني العلو يقصد فيه الغلبة إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة الزيادة لا ما بس الزيادة عاد كيفية العلو ومن يعرف العلو يعني من يدركه في وقته ما يعلمها إلا الله عز وجل لكن هذا يدرك بعد خروج الولد تدري أن هذا علو المرأة علو ماء المرأة على ماء الرجل أو علو ماء المرأة على ماء الرجل نعم وإن على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني عن هذا الذي سألني عنه وما لي علم به حتى أتاني الله به نعم يعني أوحاه الله عز وجل في وقته واليهود ليس بغريب منهم يعني يقول صدقت ولا يؤمن لأن الله عز وجل وصفهم بأعظم وصف في معرفة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه ما عاد وراء هذا الشيء هذا مو خبري ولا خبر أي إنسان بشر هذا خبر الله جل وعلا يقول يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله كما يعرفون أبناءه لكن الحسد نعم قال الذي دل عليه العقل والنقل أن الجنين يخلق من الماءين جميعا فالذكر يقذف ماءه في رحم الأنثى وكذلك هي تنزل ماءها إلى حيث ينتهي ماءه فيلتقي الماءان على أمر قد قدره الله وشاءه فيخلق الولد بينهما جميعا وأيهما غلب كان الشبه له كما في صحيح البخاري الغلبة توجد الشبه نعم كما في صحيح البخاري عن حميد عن أنس قال بلغ عبد الله بن سلام قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي قال ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكلها أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن آنفا جبريل فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك ما أول أشراط الساعة؟ والله عندك كذا لا ما أول أشراط الساعة؟ مضاف مضاف لي كتب عليهم ما أول طعام. أيوة نعم. فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة وسبقها ماؤه كان الشبه له، وإن سبقت كان الشبه لها. فقال أشهد أنك رسول الله، وذكر الحديث. وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء الأصفر. فضحكت أم سلمة فقالت أو تحترم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبهها الولد رضي الله عنه. نعم. هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن الولد يخلق من الماءين، وأن الإذكار والإناث يكون بغلبة أحد الماءين وقهره للآخر وعلوه عليه، وأن الشبه يكون بالسبق، فمن سبق ماءه إلى الرحم كان الشبه له. وهذه أمور ليس عند أهل الطبيعة ما يدل عليها ولا تعلم إلا بالوحي. هذا الملخص فقه الحديث، هذا العلو والغلبة يكون فيه الذكورة والأنوثة، السبق يكون فيه الشبه. وهذه أمور ليس عند أهل الطبيعة ما يدل عليها ولا تعلم إلا بالوحي، وليس في صناعتهم أيضا ما ينافيها، على أن في النفس من حديث ثوبان ما فيها، وأنه يخاف أن لا يكون أحد رواته حفظه كما ينبغي، وأن يكون السؤال إنما وقع فيه عن الشبه لا عن الإذكار والإناث كما سأل عنه عبد الله بن سلام، ولذلك لم يخرجه البخاري. وفي الصحيحين من حديث عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال يا ربي أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. فلا ترى كيف أحال بالإذكار والإناث على مجرد المشيئة، وقرنه بما لا تأثير للطبيعة فيه من الشقاوة والسعادة والرزق والأجل، ولم يتعرض الملك للشبه الذي للطبيعة فيه مدخل. أو لا ترى عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن الشبه الذي يمكن الجواب عنه، لم يسأل عن الإذكار والإناث مع أنه أبلغ من الشبه، والله أعلم. الله جل وعلا أخبر أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا هو سبحانه. إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا الأمر لا يعلمه إلا الله، ما في الأرحام من كونه ذكر أو أنثى. ثم وجدت هذه الأجهزة التي تخبرك بالذكورة والأنوثة، فيكون مراد الله جل وعلا في هذه الآية من حين يكون نطفة ما يعلمها أحد أبدا، حتى في تلقيح المجهري الآن يأخذون مثلا الحيوانات الذكورية ويلقحونها، ما يدري هي تعيش ما تعيش، حتى بعد نجاح التلقيح ما يمكن الجزم به إلا بعد مضي المدة التي يمكن يتخلق منها، لكن مجرد سبب، ولذلك حتى الأطباء ما يجزمون على أن لابد أن يكون ما أرادوا. فإذا مراد الله جل وعلا ما في الأرحام أي عند أول تكوينه أو عند إرادة تكوينه، لأن حتى قبل السونار ممكن إدراكه، يعني فيه أحد علمه، الملك الذي ينفخ الروح أول ما يأتي يقول يا ربي ذكر أم أنثى، فيعلمها الله عز وجل. فهذا يدل على أن الملك يعلم قبل حتى السونار. فهذه الأشياء إذا ظهر لك أمر يعارض هذا، فاعلم أن المتبادر لذهنك غير مراد الله جل وعلا. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو عين الحق، وعلى كل تقدير فهو يبطل ما زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب الإذكار والإناث، والله أعلم. قال فصل آلات التناسب فيه حاشية على حديث ثوبان صلى الله. لا في قوله ولم يخرجه البخاري. قال أما تفرد مسلم بحديث ثوبان فهو كذلك، والحديث صحيح لا مطعن فيه، لكن في القلب من ذكر الإناث والإذكار فيه شيء. هل حفظت هذه اللفظة أو غير محفوظة؟ والمذكور إنما هو السبب كما ذكر في سائر الحديث المتفق عليه. حديث ثوبان اللي في صحيح مسلم، كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من الأحبار. نعم. وإن كان فصل، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو عين الحق، وعلى كل تقدير فهو يبطل ما زعمه بعض الطبائعين من معرفة أسباب الإذكار والإناث. والله أعلم. الشيخ يقول مولانا تيمي عن الإذكار والإناث في الحديث في صحة هذا اللفظ نظر. نعم. قال فصل آلات التناسل. قال فانظر كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأنثى جميعا على وفق الحكمة، فجعلت في حق الذكر آلة ناشزة تمتد حتى توصل المنية إلى قاع الرحم بمنزلة من يناول غيره شيئا فهو يمد يده إليه حتى يوصله إياه، ولأنه يحتاج إلى أن يقذف ماءه في قاع الرحم. أما الأنثى فجعل لها وعاء مجوف لأنها تحتاج إلى أن تقبل ماء الرجل وتمسكه وتشتمل عليه، وأعطيت آلة تليق بها. ثم لما كان ماء الرجل ينحدر من أجزاء الجسد رقيقا ضعيفا لا يخلق منه الولد، جعل له الأنثيان وعاء يطبخ فيهما ويحكم إنضاجه ليشتد وينقعد وينعقد ويصير قابلا لأن يكون مبدأ للتخليق. ولم تحتج المرأة إلى ذلك لأن رقة مائها ولطافته إذا مازج غلظ ماء الرجل وشدته قوي به واستحكم، ولو كان الماءان رقيقين ضعيفين لم يتكون الولد منهما. وخص الرجل بآلة النضج والطبخ لحكم منها أن حرارته أقوى والأنثى باردة، فلو أعطيت تلك الآلة لم يستحكم طبخ الماء وإنضاجه فيها. ومنها أن ماءها لا يخرج عن محله بل ينزل من بين ترائبها إلى محله بخلاف ماء الرجل، فلو أعطيت المرأة تلك الآلة لكانت تحتاج إلى آلة أخرى يوصل بها الماء إلى محله. ومنها أنها لما كانت محلا للجماع أعطيت من الآلة ما يليق بها، فلو أعطيت آلة الرجل لم تحصل لها اللذة والاستمتاع، ولكانت تلك الآلة معطلة بغير منفعة، فالحكمة التامة فيما وجدت خلقة كل منهما عليه. الله أكبر. والله جل وعلا أفرأيتم الماء الذي تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالق نحن قدرنا بينكم. الله جل وعلا هو الذي خلق هذه المادة التي هي كما قال جل وعلا ماء مهين، إذا سقط على جسد الإنسان أو على ثوبه سارع في التخلص منها. قال فصل كرر النظر في نفسك. فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك، وتأمل أعضاءك وتقدير كل عضو منها للأرب والمنفعة المهيئة لها، فاليدان للعلاج والبطش والأخذ والإعطاء والمحاربة والدفع، والرجلان لحمل البدن والسعي والركوب وانتصاب القامة، والعينان للاهتداء والجمال والزينة والملاحة ورؤية ما في السماوات والأرض وآياتهما وعجائبهما، والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك، والأنف للنفس وإخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه، واللسان للبيان والترجمة عنك، والأذنان صاحبة الأخبار تؤديانها إليك، واللسان يبلغ عنك، والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتنضجه وتطبخه وتصلحه إصلاحا آخر وطبخا آخر غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج، فأنت تعاني إنضاجه وطبخه وإصلاحه حتى تظن أنه قد كمل وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإنضاج آخر، وطباخه الداخل ومنضجه يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي إليه ولا تقتل عليه، فهو يوقد عليه نيرانا تذيب الحصى ويذيب ما لا تذيبه النار. وهي في ألطف موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب عليك، وهي أشد حرارة من النار، وإلا فما يذيب هذه الأطعمة الغليظة الشديدة جدا حتى يجعله ماء ذائبا. وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألطفه، ثم رتب منها مجاري وطرقا يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر، وجعل المنافذ والأبواب لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضرك، وجعل الأوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك، فهذه خزانة للطعام، وهذه خزانة للحرارة، وهذه خزائن للدم، وجعل منها خزائن مؤديات لئلا تختلط بالخزائن الأخرى، فجعل خزائن للمرة السوداء، وأخرى للمرة الصفراء، وأخرى للبول، وأخرى للمني. فتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة، وكيف يسري منها في البدن، فإنه إذا استقر فيها اشتملت عليه وانضمت، فتطبخه وتجيد صنعته، ثم تبعثه إلى الكبد في مجال دقاق، وقد جعل بين الكبد وبين تلك المجاري إشاء كالمصفات الضيقة الأبخاش تصفيه، فلا يصل إلى الكبد منه شيء غليظ خشن فينكأها، لأن الكبد رقيقة لا تحمل الغليظ، فإذا قبلته الكبد أنفذته إلى البدن كله في مجار مهيئة له بمنزلة المجاري المعدة للماء ليسلك في الأرض فيعمها بالسقي، ثم يبعث ما بقي من الخبث والفضول إلى مغايض ومصارف قد أعدت لها، فما كان من مرة صفراء بعثت به إلى المرارة، وما كان من مرة سوداء بعثت به إلى الطحال، وما كان من الرطوبة المائية بعثت به إلى المثانة، فمن ذا الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبره وقدره فأحسن تقديره. وكأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة، وفي الطبيعة عجائب وأسرار، فلو أراد وفي الطبيعة عجائب وأسرار، فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقلت أخبريني عن هذه الطبيعة، هي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة أم ليست كذلك، بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه. فإن قالت لك بل من ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة، فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور، فلما تسميه طبيعة؟ ويا لله عن ذكر الطبائع يرغب فيها، ويا لله يرغب. ها لا، وش اللي قبلها؟ ويا لله عندنا ويا لله عن ذكر الطبع، عن ذكر الطبع. بس أخو بيت لو بالله عن ذكر الطبع يرغب. أيوة بيت شعر هذا. إيه. عندكم بيت شعر. إيه. شطر الثاني وكان كضوء مشتق بطبيعته. ما عنده. شعرنا يجوز فيها القول بالبداء. لا إيش اللي عندكم؟ فهل تسميه طبيعة؟ إيش اللي بعدها؟ بيت شيخ. أي. ويا لله وبالله عندك وبالله. نعم. ما فيها يعني. لا ايه بعدها ايش البيت البيت شيخ وكان كضوء مشتغل بطبيعة وبالله عن ذكر الطبائع يرغب بعدها بس. بعدها ايش بعدها فهل لا سميته وما سميته سبحان الله. هذه النسخة نسخة بكر أبو زيد. حنا عندنا ويا لله عن ذكر أو ذكرى الطبائع. رحت يرغب وشددها. يرغب فيها. لا بس حتى ذكر منصوبة. أعد البيت بالله. وكان كضوء مشرق بطبيعته. وكان مشرق كضوء مشرق ايوه بطبيعة هذا الصدر العجل شيخ. أيوة. وبالله عن ذكر الطبائع يرغب وبالله عن الذكر. نعم. قال: فهل لا سميته بما سمى به نفسه على ألسن رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء؟ فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى، وإن قالت لك: بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل، وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلا، وقد شهد من آثارها ما شهد، فقل لها: هذا ما لا يصدقه ذو عقل سليم، كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا فعل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبرسمين؟ ثم قل لها بعد: ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها، فمن ربها ومبدعها وخالقها، ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذن من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته، فلم يجد بك تعطيلك رب العالم وجحدك لصفاته وفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة. ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارج عن موجبها، فلا أنت مع موجب العقل ولا القط ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا، وكفى بذلك جهلا. طيب عندكم إيش في هذا؟ يقول: وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبرسمين؟ كذا عندكم صح؟ طيب المبرسمين عليها تعليق؟ عليها إيش كاتب؟ البرسام بكسر الباء وفتحها علة يهدى فيها فارسية المعروف. علة إيش؟ يهدى بكسر الباء وفتحها علة يهدى فيها. بس أنا عندي كاتب المبرسمين من البرسام، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة يريد به مرض. البرسام هو الفري، هو الفري اللي يسمونه الكويت ايش؟ بودمغة، يعني يصير مثل المجنون. يعني من اكبر ابرز علاماته كثرة الهذيان، يعني كثرة الكلام، وما فيه موضوعية في كلامه، يعني يجيب لك سالفة منه يدخلك سالفة ما تدري، وقلة النوم سبحان الله. وهذا الدارج عند الناس هنا، يعني أكثر يعني علاجه الكي أو الصبخة على الرأس. هنا يقول التهاب في غشاء المحيط بالرئة. المعروف أن البرسام حتى تعريفه يقول هي أبخرة تتصاعد فتؤثر على غشاء الدماغ في الرأس فيحصل منها هذا النتاج، ما لها علاقة بالرئة. نعم. ولو حكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارج عن موجبها، فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية أصلا، وكفى بذلك جهلا وضلالا. فإن رجعت إلى العقل وقلت: لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم، ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه، لا يعجزه ولا يصعب عليه ولا يؤوده. قيل لك: فإذا أقررت ويحك بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فدعت تسميته طبيعة أو عقلا فعالا أو موجبا بذاته، وقل: هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين ورب المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع، فما لك جحدت أسماءه وصفاته بل وذاته، وأضفت صنعه إلى غيره وخلقه إلى سواه، مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد، فالحمد لله رب العالمين. على أنك لو تأملت قولك طبيعة ومعنى هذه اللفظة لدلك على الخالق البارئ لفظها كما دل العقول عليه معناها، لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة أي مطبوعة. إيش عندكم لأن طبيعة؟ لأن طبيعة فعيلة. نعم. بمعنى مفعولة. فعيلة بمعنى مفعولة أي مطبوعة، ولا يحتمل غير هذا البتة، لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسريقة والطبيعة، فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه. ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال، فقد دل لفظ الطبيعة على الباري تعالى كما دل معناها عليه. والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب، وهي سنته في خليقته التي أجراها عليه، ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء، فيسلبها تأثيرها إذا أراد، ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء، ليري عباده أنه وحده البارئ المصور، وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته، فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها؟ ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له، حتى يري عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال: فصل. تركيب البدن. قال: فأعد النظر في نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء مواضعها منها، وإعدادها لما أعدت له، وإعداد هذه الأوعية المعدة لحمل الفضلات وجمعها لكي لا تنتشر في البدن فتفسده. ثم تأمل الحكمة البالغة في تنميتك وكثرة أجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل. ولو أن صائغا أخذ تمثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو، هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكسره ويصوغه صياغة أخرى؟ والرب تعالى ينمي جسم الطفل وأعضاءه الظاهرة والباطنة وجميع أجزائه وهو باق ثابت على شكله وهيئته، لا يتزايل ولا ينفك ولا ينقص. وأعجب من هذا كله تصويره في الرحم، حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي ولا تصل إليه الآلات، فيخرج بشرا سويا مستوفيا لكل ما فيه مصلحته وقوامه من عضو وحاسة وآلة من الأحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام المختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع، إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ وما في ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلقة وخفي الحكمة وبديع الصنعة. كل هذا صنع الله أحسن الخالقين في قطرة من ماء مهين. وما كرر عليك في كتابه مبدأ خلقك وإعادته ودعاك إلى التفكير فيه إلا لما لك من العبرة والمعرفة. فلا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة، فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة عظيمة. فانظر إلى بعض ما خصك به وفضلك به على البهائم المهملة، إذ خلقك على هيئة تنتصب قائما وتستوي جالسا وتستقبل الأشياء ببدنك وتقبل عليها بجملتك، فيمكنك العلم والصلاح والتدبير. ولو كنت كذوات الأربع المكبوبة على وجهها لم يظهر لك فضيلة تميز واختصاص، ولم يتهيأ منك ما تهيأ من هذه النسبة. صدق رحمه الله، يعني كلامه جميل وفيه فوائد، لكن ربما بعض الناس اللي يقرأ يمل. فلا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة، فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة عظيمة. تدبر الإنسان ونظره وتفكره هو الذي يزيد في إيمانه. قال: فصل. تكريم بني آدم. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. حملناهم إيش؟ في البر والبحر. في البر. هنا الفصل. يعني ايش على طول؟ قال الله تعالى الامر بسيط. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فسبحان من ألبسه. من ألبس ضم السين عندك. فسبحان. فصل عندك مربع. ايه اختلاف نسخ طباعة. فسبحان من ألبس خلع الكرامة كلها لبني آدم من العقل والعلم والبيان والنطق والشكل والصورة الحسنة والهيئة الشريفة والقد المعتدل واكتساب العلوم بالاستدلال والفكر واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البر والطاعة والانقياد. فكم بين حاله وهو نطفة داخل إلى الرحم مستودع هناك، وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالدنيا قرية والمؤمن رئيسها، والكل مشغول به ساع في مصالحه، والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه. فالملائكة الذين هم حملة عرش الرحمن ومن حوله يستغفرون له، والملائكة الموكلون به يحفظونه، والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه، والأفلاك مسخرة منقالة دائرة بما فيه مصالحه، والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب أقواته، والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه، والعالم السفلي كله مسخر له مخلوق لمصالحه، أرضه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره وثماره ونباته وحيوانه وكل ما فيه، كما قال تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صفاته أطول باعا وأملا وأملأ صواعا من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته وطبعه، راضيا بعيش بني جنسه، لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحدا منهم، يقول: لي أسوة بهم، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غالب الاغتراب وطوف في الآفاق حتى رضي من الغنيمة بالإياب، فاستلان ما استوعره البطالون وأنس بما استوحش منه الجاهلون. قال فصل: حواس الإنسان. قال: فأعد النظر في نفسك وحكمة الخلاق العليم في خلقك، وانظر إلى الحواس التي منها تشرف على الأشياء، كيف جعلها الله في الرأس كالمصابيح فوق المنارة لتتمكن بها من مطالعة الأشياء، ولم تجعل في الأعضاء التي تمتهن كاليدين والرجلين فتتعرض للآفات مباشرة بمباشرة الأعمال والحركات، ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن والظهر فيعصر عليها التلفت والاطلاع على الأشياء، فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليق المواضع بها وأجملها. فالرأس صومعة الحواس. ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمسا في مقابلة المحسوسات الخمس، ليلقى خمسا بخمس كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة، فجعل البصر في مقابلة المبصرات، والسمع في مقابلة الأصوات، والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفات، والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات، واللمس في مقابلة الملموسات، فأي محسوس بقي بلا حاسة ولو كان في المحسوسات شيء غير. هذه قاعدة، إن الحواس خمس والمحسوسات مدارها على خمس، مبصرات ومسموعات الأصوات ومشمومات ومذوقات وملموسات. البصر والسمع والشم والذوق واللمس أو المس. نعم. فأي محسوس بقي بلا حاسة ولو كان في المحسوسات شيء غير هذه لأعطاك له حاسة سادسة، ولما كان ما عداها إنما يدرك بالباطن أعطاك الحواس الباطنة. وإن هذه الأخماس التي جرت عليها ألسنة العامة والخاصة، حيث يقولون للمفكر المتأمل: ضرب أخماسه في أسداسه. فأخماسه حواسه وأسداسه جهاته الست، وأرادوا بذلك أنه جذبه القلب وسار به في الأقطار والجهات حتى قلب حواسه الخمس في جهاته الست وضربها فيها لشدة. عندكم إيش نفس الكلام؟ حواس خمس وجهات ست، ما في تعليق عندكم؟ في تعليق إيش؟ أيوة. في جهات السجدة. أيوة صح. وكذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو تفسير من طريق الاستعمال المتأخرين لهذا المثل في غير موضعه، وإنما هو مثلا تضربه العرب للمماكرة والخداع، وأصله في أولاد الإبل، وهو أن يظهر الرجل أن وجده سج، وهو أن تحبس عن الماء خمسة وترد في اليوم السادس، وإنما يريد الخمس فيحكى أن رجلا كان له بنون يرأون مالا له ولهم نساء، فكانوا يقولون لأبيهم أن نرأى سدسا فيرعون خمسا، ويسرغون يوما يأتون في نسائهم، وكذلك كانوا يقولون في الخمس فيرعون ربعا ويسرغون يوما، ففطن لذلك أبوهم فقال: وذلك ضرب أخماس أريدت لأسداس عسى أن لا تكون. وصارت مثلا في كل مكر، ويقال الذي لا يعرف المكر والحيلة أنه لا يعرف ضرب أخماس لأسداس، وذلك إذ لم يكن له دهاء. قال: فصل ما أعينت به الحواس. قال: ثم أعينت هذه الحواس بمخلوقات أخرى منفصلة عنها تكون واسطة في أجسامها، فأعينت حاسة البصر بالضياء والشعاع، فلولاه لم ينتفع الناظر ببصره، فلو منع الضياء والشعاع لم تنفع العين شيئا. وأعينت حاسة السمع بالهواء يحمل الأصوات في الجو ثم يلقيها إلى الأذن فتحويه ثم تلقيه إلى القوة السامعة، ولولا الهواء لم يسمع الرجل شيئا. وأعينت حاسة الشم بالنسيم اللطيف يحمل الرائحة ثم يؤديها إليها فتدركها، فلولا هو لم تشم شيئا. وأعينت حاسة الذوق بالريق المتحلل في الفم تدرك القوة الذائقة به طعوم الأشياء، ولهذا لم يكن له طعم لا حل ولا حامض ولا مالح ولا حريف، لأنه كان يتحلل تلك الطعوم إلى طعمه فلا يحصل به مقصوده. وأعينت حاسة اللمس بقوة جعلها الله فيها تدرك بها الملموسات، ولم تحتج إلى شيء من خارج بخلاف غيرها من الحواس، بل تدرك الملموسات بلا واسطة بينها وبينها، لأنها إنما تدركها بالاجتماع والملامسة، فلم تحتج إلى واسطة. قال: فصل حال فاقد البصر. قال: ثم تأمل حال من عدم البصر وما يناله من الخلل في أموره، فإنه لا يعرف موضع قدمه، ولا يبصر ما بين يديه، ولا يفرق بين الألوان والمناظر الحسنة من القبيحة، ولا يتمكن من استفادة علم من كتاب يقرأه، ولا يتهيأ له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله. هذا مع أنه لا يشعر بكثير من مصالحه ومضاره، فلا يشعر بحفرة يهوي فيها، ولا بحيوان يقصده كالسبوع فيتحرز منه، ولا بعدو يهوي نحوه ليقتله، ولا يتمكن من هرب إن طلب، بل هو ملق السلم لمن رامه بأذى، ولولا حفظ خاص من الله له قريب من حفظ الوليد وكلاءته لكان عطبه أقرب من سلامته، فإنه بمنزلة لحم على وضم، ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة. ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته، فهو أقوى الناس بصيرة وحدسا، وجمع عليه همه، فقلبه مجموع عليه غير مشتت، يهنأ له العيش وتتم مصلحته، ولا يظن أنه مغموم حزين متأسف. هذا حكم من ولد أعمى. فأما من أصيب بعينيه بعد البصر فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين من العافية إلى البلية، فالمحنة عليه شديدة، لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه من المرائي والصور ووجوه الانتفاع ببصره، هذا له حكم آخر. وكذلك من عدم السمع فإنه يفقد روح المخاطبة والمحاورة، ويعدم لذة المذاكرة ونغمة الأصوات الشجية، وتعظم المؤنة على الناس في خطابه ويتبرمون به، ولا يسمع شيئا من أخبار الناس وأحاديثهم، فهو بينهم شاهد كغائب، وحي كميت، وقريب كبعيد. وقد اختلف النظار في أيهما أقرب إلى الكمال وأقل اختلالا لأموره، الضرير أو الأطرش، وذكروا في ذلك وجوها، وهذا مبني على أصل آخر، وهو أي الصفتين أكمل، صفة السمع أو صفة البصر. وقد ذكرنا الخلاف فيهما فيما تقدم من هذا الكتاب. نعم تذكرونه. وذكرنا أقوال الناس وأدلتهم والتحقيق في ذلك، فأي الصفتين كانت أكمل فالضرر بعدمها أقوى. والذي يليق بهذا الموضع أن يقال: عادم البصر أشدهما ضررا وأسلمهما دينا وأحمدهما عاقبة،